الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، أرحب بكم في مساحتكم إشارات. وهذه الأيام تتوق النفوس وتشتاق وتتشوف لبيت الله الحرام، حيث انتظام الحجيج لأداء شعيرة من أعظم الشعائر من حيث المضمون والدلالات والمقاصد والحكم والأسرار. وحديثنا في إشارات في هذه الحلقة عن مضامين الحج العملية وأحكام الحج الفقهية. والحج باختصار له 4 أركان هي أركان الحج الأساسية، لو أن الحاج أتى بها استوفى حجه: الإحرام، والإحرام إما أن يكون إفرادا يقصد بالإحرام يحرم من الميقات ويريد الحج فقط لا شيء مع الحج ولذلك سمي مفردا، وإما أن يقصد بالحج التمتع، والتمتع أن ينوي العمرة في أشهر الحج في الميقات يعتمر ويتحلل، يتحلل يعني يخرج من الإحرام بالكلية، يمص الطيب لو كان رجل يلبس ثيابه وكل شيء يحد له حتى النساء، وبعد ذلك يوم التغوية يوم 8 ذي الحجة يحرم من مكة في محل ما هو نازل، يحرم بالحج، ده اسمه التمتع، يكون عمل عمرة وحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وده بيكون عليه أن يذبح شاتا. والقران هو أن يقرن في نيته بين الحج والعمرة، يقول: اللهم لبيك حج وعمرة، ويكون كالمفرد في أنه لا يتحلل من إحرامه حتى بعد العمرة، وكالمتمتع لأنه أتى بعمرة أيضا، وده حنعرفه بعد شوية. أنا لأنه مسائل الحج الفقهية كثيرة أريد بقدر المستطاع أبسط المعلومات حتى ينتفع الحاج وغير الحاج ليعرف ويأخذ فكرة عن الحج. طيب، يحرم من الميقات، يحرم يعني شنو؟ يحرم يدخل في نية النسك مما نوى إنه يخش في الحج، وحدد النسك الدائر إفراد أو تمتع أو قران، خلاص ده معناها أحرم. يمتنع عن أشياء تحرم عليه أشياء، منها الرجال لبس المخيط والمحيط، أي حاجة فيها لبس بتحيط بجسم الإنسان مخيطة دي ممنوعة، لا طاقية لا عمة لا جلابية لا عراقي لا بدلة لا قميص، خلاص يلبس الإزار والرداء. والمرأة تحرم بنزع النقاب والقفاز، لقول عليه الصلاة والسلام: لا تحرم امرأة بنقاب ولا قفاز ولا تنتقب محرمة. تجي في الميقات لابسة نقابة تملص نقابة، والما لابسة نقاب تحرم بالنية. ويمتنع بعد ذلك الرجال والنساء سواء من أخذ شيء من الأظافر أو الجسم، ويمتنع من مس الطيب، ويمتنع من مقاربة النساء، ويمتنع من الصيد، صيد البر، أما صيد البحر فإنه جائز. ويمتنع من الزواج، يعني زول أثناء إحرامه لا يجوز له يتزوج ولا يحضر عقد الزواج، ده حال الإحرام. والدليل والدلالة على ذلك للخروج من الدنيا بالكلية، يعني زول محرم يقعد يعديها كلها عرس، يعني ده إحرام شنو ده؟ يقعد يباري الصيد، أنت زول جاي للصيد تنقطع بالكلية. وأجل الإحرام أن تحرم بقلبك عن الدنيا وعن التعلق بغير الله، ده الإحرام الجد. والإحرام يذكرك بالأكفان وبالخروج من الدنيا وبقطع الصلة بها، أنت تمتنع عن زوجك الحلال وعن عقد النكاح، أن تتزوج أو أن تزوج، يعني لا تعرس ليزول ولا تعرس لرقبتك وأنت محرم، ده أثناء الإحرام ما أثناء الحج، لأن الزول ممكن أحيانا يطلع من الإحرام، زي الزول لما يتحلل بعد رمي الجمرات يوم العيد أو بالنسبة للمتمتع ما أثناء الحج، أثناء الإحرام فقط. كويس؟ طيب، في أشياء تباح للمحرم، الناس ما يشددوا على رغبتهم ساكت، زي تغيير الملابس بالنسبة للنساء، ده التغيير إن شاء الله كل يوم وما في لون معين بالنسبة للنساء في الإحرام، وكذلك أيضا بالنسبة للرجال تغيير الإزار والرداء وغسله لكن بغير الصابون الذي فيه عطر، والاستحمام ممكن المرأة يستحم وراجل يستحم كل يوم، كل دقيقة يستحم ما في مانع، بصابون الغسيل الماء في ريحة أو بدون صابون ما في شيء يمنع المحرم منه، الناس ما يضيعوا أنفسهم. والساعة ولبس الذهب بالنسبة للنساء ما فيه شيء في أثناء الإحرام، والامتشاط وسرح الشعر الزول داري سرح وداري سرح دقنه ما في شيء، كله ما في شيء يمنع من هذا. إذن ده الإحرام. ابن القيم في النونية يقول: يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه من القربان، يبغي التمتع مفردا في حبه متجردا يبغي شفيع قراني، فتراه بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان، فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان، من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من جملة الشبان. الحج معناها تنتقل انتقال كلي إلى الجنة، الناس ماشي للحج وانت بقلبك تسرح في جنة عرضها السماوات والأرض، ده الإحرام. نزلت وانت محرم تتجه إلى مكة، أول ما تصل مكة قلنا الإحرام الركن الأول، الركن الثاني الوقوف في عرفة، الركن الثالث طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ده بعد عرفة، لأنه في ثلاثة طواف، في طواف القدوم وفي طواف الإفاضة وفي طواف الوداع، الثلاثة طوافات ديل طواف القدوم سنة وطواف الإفاضة ركن وطواف الوداع اللي بيعمل الحج بعد ما ينتهي من أي حاجة هذا واجب على أرجح أقوال أهل العلم، وعند المالكية مستحب. الآن نحن نزلنا مكة ودخلنا مكة العظيمة، يا السلام، والزول وقف كده وشاف الكعبة بجلالها وببهائها وبعظمتها وببركتها التي بارك الله فيها مباركا، امشي يطوف يخلي الحجر الأسود عن شماله ويبدأ يطوف في البيت. الطواف تذلل، ومعناه أنك تدور حول رمز جعله الله عز وجل للناس، ومعناه الحقيقي أن تكون طائفا بحياتك كلها حول المبادئ. الطواف معناه أن تطوف حول المبادئ السامية وحول القيم الجليلة والرسالة والوحي، أن تطوف بحياتك كلها، يطوف جسدك بالكعبة ويطوف قلبك حول الوحي. والطواف عبادة جليلة، ولذلك ننبه على أنه لا يجوز أن يطاف بأي بقعة في الأرض، لا بقبر ولا بضريح ولا بشيء ولا ببيت ولا بقصر، إنما الطواف يكون حول بيت الله الحرام، ولذلك لا يذوق طعم الطواف ولا يستلذ بالطواف بالبيت إلا من منع نفسه من الطواف بأي بقعة في الدنيا وطاف ببيت الله وحده. والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف دوران القلب حول المبادئ، وطواف الحياة بحياتك كلها حول مراضي الله وحول شرع الله. ألم يقل ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نطوف بالبيت الحرام. يا سلام، طفت طواف القدوم. إذا كنت مفردا ممكن تطوف طواف القدوم وتسعى مع طواف القدوم سعي الحج الركن. دي حاجة مهمة جدا، أي حاج مفرد يسمع كلامي ده كويس. إذا طاف بالبيت طواف القدوم وطاف معه وسعى معه السعي، لأنه المفرد ما عليه السعي إلا سعي واحد، يقوم يجعل سعيه مع طواف القدوم سعي الحج، أو عنده حاجة تانية يطوف طواف القدوم وما يسعى، يأخر السعي مع طواف الإفاضة، عنده خيارين. دمنه المفرد بعد ما طاف بالبيت سبعة يصلي في المقام أو في أي موضع من المسجد ركعتين، يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بالإخلاص الكبرى الكافرون وبالثانية بالإخلاص الصغرى قل هو الله أحد، وذلك لإعلان البراءة من الشرك ولإعلان التوحيد صريحا علميا وعمليا لله جل وعلا. وأنا أقول ناس يمشي يطوفوا بالبيت ويقروا الآيات دي ويجي يوالوا الكفار ويوالوا مناهي الكفار، بيقول لك نحن قال المسلمين قال وحجينا كمان. بعد ذاك بيجي المتمتع يطوف طواف القدوم بنية طواف القدوم وبنية طواف العمرة. يعني طواف القدوم بالنسبة للمتمتع عنده ميزتين، طواف قدوم وطواف عمرة، ومعها طوال يسعى بين الصفا والمروة وجوبا ويعمل عمرته ويقصر شعره ويمشي يلبس جلابته وعمته وخلاص موضوعه انتهى. ده المتمتع. القارن يطوف طواف القدوم بنية طواف القدوم وبنية طواف العمرة ويمشي يسعى بين الصفا والمروة بنية العمرة وبنية الحج معا، يعني سعي واحد يقضيه حق حجه وحق عمرته. وبعد ذات ما يتحلل يكون لسه في إحرامه كالمفرد إلى يوم التروية. إذا قلنا الحج فيه أربع أركان: الإحرام والوقوف في عرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة بنية الركن. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل من قطع من الحديث حول الأحكام الفقهية للحج. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.